سأل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، ما مراد النبي بقوله أحل الله لي ساعة من النهار يعني مكة؟ هل ورد أنه 18 يوما؟ هذه وردت في فتح مكة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما أحلت لي ساعة من النهار، التي ساعة من النهار. وهذه الساعة ليست 18 يوما، إنما جاء في مسألة الفتح، مسألة الفتح، وفي مدة بقائه في مكة، هل 19 يوم أو 18 يوم، وجاء في 15 يوما. أما هذه الساعة فالمعنى أنه أحلت له ووضحت له ساعة من النهار. وهذه الساعة جاء في المسند رواية عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أنها من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر، جاءت مقيدة بهذا. هذا في فتح مكة، وهذه الساعة هي على هذا القدر كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم.